ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا، وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى مزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل، ثم توجهنا إلى منى. ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا، وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى المزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل تقريبا، ثم توجهنا إلى منى لأن معنا رفقة أصروا على الذهاب في ذلك الوقت، هل علينا شيء في تقديمنا ذلك؟ لا حرج إن شاء الله، إذا صرف الناس بعد نصف الليل فلا حرج من المزدلفة، والأفضل أن يبقى حتى يصلي فيها الفجر، حتى يذكر الله بعد الفجر ويحمده ويثني عليه ويدعو حتى يسفر، ثم ينصرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. لكن رخص النبي للضعفة أن ينصرفوا بليل من المزدلفة كالنساء والصبيان ومن معهم من الضعفة والشيوخ والمرضى ونحو ذلك، فالذي معه حكمهم، من مع الضعف حكمهم ينصرف معهم ويرمي معهم ولا حرج.